أخوة، علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب، فأبوهما أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد الأعمام الذين أدركوا بعثة النبي عليه السلام، لكن الله عز وجل لم يكتب له الإيمان، ولله عز وجل حكمة بالغة. وإلا نصرة أبي طالب للنبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة عيانة، وينسب إليه أنه كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. وقد بذل كثيرا من جاهه في الدفاع عن ابن أخيه، وأخباره في السيرة منثورة. فكان له أبناء، منهم جعفر وعلي بن أبي طالب. جعفر أسن من علي بعشر سنين، وقد وعلي رضي الله عنه في الفضل أعظم، فعلي رضي الله عنه أرضاه كان قد عاش أول حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي ملازما له في حين أن جعفر لما أسلم هاجر إلى الحبشة، وهاجر قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم قدم إلى المدينة في العام السابع عند منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من فتح خيبر. فجاء في الأثر أن النبي قبل ما بين عينيه وقال: لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر رضوان الله تعالى عليه. ومعنى ذلك أن جعفر كان حبيبا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال عنه النبي عليه السلام: أشبهت خلقي وخلقي. وهذه منقبة عظيمة لا يمكن أن تترك البتة في حين نذكر مناقب هذا الصحابي الجليل. مات شهيدا في معركة موتة، وكان أحد قادتها الثلاثة، ومات معه من القادة عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وجبرائيل نزل بنعيهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنعاهم النبي من على المنبر، ذكر الثلاثة وقتلهم وشهادتهم وعيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. وجعفر اشتهر بأن عضديه يديه كلاهما فقدهما في تلك المعركة قبل أن يقتل، فأبدله الله عز وجل عنهما بجناحين يطير بهما في الجنة، صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه يجله، دخل على أبنائه بعد شهادته فحلق رؤوسهم، قال بعض أهل العلم تفاؤلا بما سيكون بعد ثلاثة أيام من نبأ استشهاد أبيهم. وقد جاء في حقهم الحديث المشهور: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. وكانت يوم ذاك أسماء بنت عميس تحت جعفر بن أبي طالب، ثم تزوجها أبو بكر، ثم تزوجها علي بن أبي طالب. والمقصود ذكر جعفر ومناقبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أشبعت خلقي وخلقي، عند منصرفه عليه الصلاة والسلام من الحديبية. هذا ما يتعلق بمن يتعلق بجعفر. فقول النبي أشبعت خلقي وخلقي منقبة عظيمة كما حررنا. إذن جعفر أحد الذين يشبهون النبي صلوات الله وسلامه عليه.